بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. قوله أعجبه صوته أي استحسن صوت أبي محذورة فعلمه الأذان لأجل أن يكون مؤذنا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه ينبغي اختيار من يكون أحسن للأذان من جهة الصوت، وذلك بأن يكون حسنا من حيث أداء الأذان وصوته. والحسن في المؤذن فيما يتعلق بالأذان يكون من وجوه ثلاثة: أولا حسن الصوت، وثانيا حسن الأداء، وثالثا قوة الصوت. فإذا اجتمع في المؤذن قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء فإن هذا المؤذن هو الذي ينبغي أن يختار. وفيه أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يأنف من تعليم أبي محذورة رضي الله عنه الأذان. أما الحديث الثاني، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير ما مرة بغير أذان ولا إقامة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة العيدين، وهي فرض على القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى، وقال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وإذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تشهد النساء صلاة العيد مع أنهن لسن من أهل الجماعة، فالذي تلزمه الجماعة من باب أولى. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة العيد، وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع في صلاة العيد أذان ولا إقامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لها ولم يقم لها. ومنها أيضا أنه لا يشرع في صلاة العيد النداء، فلا يشرع أن ينادى لها مثلا الصلاة جامعة، ولا يصح أن تقاس على الكسوف، لأن الكسوف يأتي بغتة، بخلاف صلاة العيد فإن وقتها يكون معلوما من قبل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاستدلال بترك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تركه للشيء مع وجود سببه المقتضي يدل على أنه ليس من الأمور المشروعة. فكونه عليه الصلاة والسلام يصلي العيد من غير أذان ولا إقامة يدل على عدم شرعية ذلك. أما الحديث الثالث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، يعتريه ما يعتريهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه أيضا أو استدل بعض العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أن من فاتته صلاة الفجر فإنه يشرع له أن ينتقل وأن يرتحل عن مكانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل انتقاله وذهابه من مكانه الذي نام فيه بأنه مكان حضر فيه الشيطان. وقالوا إن المشروع للإنسان إذا نام عن صلاة الفجر أن ينتقل من المكان بأن يصلي في مكان آخر أو في غربة ثانية أو نحو ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية الأذان في الفائتة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صنع كما كان يصنع كل يوم، فأذن وأقام وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهر بالقراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام جهر. وفيها أيضا دليل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن القضاء يحكي الأداء، لأنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة باعتبار الصلاة التي فاتت. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره، أن الإنسان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. وعلى هذا فإذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجر بعد خروج الوقت فإنه يشرع له أن يصلي السنة الراتبة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، ولا يقال إنه يبادر بصلاة الفريضة، لأن الوقت في حق المعذور يدخل من حين زوال عذره. أما حديث جابر رضي الله عنه ففيه دليل في أعني في جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بين المغرب والعشاء، ففيه دليل أيضا على مشروعية الأذان والإقامة للمجموعتين. وفيه أيضا دليل على أن من جمع بين الصلاتين فإنه يكتفي بأذان واحد. وهكذا من قضى فوائت، فلو أن جماعة عليهم فوائت صلوات فإنهم يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.